خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ومع قناة خزائن الرحمن في تقديم العقيدة سهلة ميسورة لإخواننا في كل بقاع الأرض، أقدم شرح كتاب التوحيد والمجلس 11، وباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ووصلنا فيه إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ما معناها؟ معناها كما قلنا قبل ذلك، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، أي على ما كان من عمل سيء أو حسن سيدخل الجنة. وقال بعضهم: على ما كان من عمل، أي على حسب عمله ستكون درجته في الجنة، على حسب عمله ستكون درجته في الجنة. والسؤال: هل هذا الدخول دخول ابتدائي أو دخول ثانوي؟ ما المعنى في ذلك؟ يعني هيخش الجنة من أول وهلة، ولا ممكن يدخل النار يطهر من ذنوبه ثم يدخل الجنة مرة أخرى؟ والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وظاهر الحديث يدل على أنه دخول ابتدائي، أي سيدخل الجنة من أول وهلة. ويدل على ذلك رواية مسلم قال: أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء. وهذا لا يكون إلا لرجل يدخل، لكن السؤال هنا: هل كل رجل يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ويعتقد أن الجنة حق والنار حق، هل ينال هذا الثواب؟ هل يدخل من أي أبواب الجنة الثامنية شاء؟ أم لابد من شروط أخرى؟ الجواب: لابد من شروط أخرى. فليس كل من قال لا إله إلا الله تكون لا إله إلا الله ثقيلة في ميزانه. لذا أتى المصنف رحمه الله رحمة واسعة بحديث آخر، وهو حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه وارضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وكأن الإمام رحمه الله رحمة واسعة يحيله ويصرف انتباهك إلى أمر مهم، أن لا إله إلا الله ثقيلة جدا في الميزان، لكن هناك من يقولها ولا حول ولا قوة إلا بالله وتكون خفيفة في الميزان، وهناك من يقولها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتكون كما في الحديث الذي يلي ذلك أثقل من السماوات والأرض. إذن كيف تكون لا إله إلا الله التي أتلفظ بها أثقل في الميزان من السماوات والأرض؟ وجب علينا أن تكون لا إله إلا الله مستوفاة لشروطها. لكن قبل أن أتكلم عن شروط لا إله إلا الله، هذه الشروط تنفع صاحبها في الآخرة، لكن في الدنيا كل من قال لا إله إلا الله نحكم له بالإسلام ونكل سرائره إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا هم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إن كانوا منافقين، إن كانوا غير مسلمين، فحسابهم على الله، كما قال عمر رضي الله عن عمر: نحن قوم لنا الظاهر والله يتولى السرائر. أما الشروط التي نتكلم عنها بإذن الله تبارك وتعالى، هذه تنفع صاحب لا إله إلا الله في الآخرة، تجعل لا إله إلا الله التي تلفظ بها ثقيلة، كما في حديث البطاقة من أن رجل يأتي يوم القيامة معه 99 سجلا سيئات، كل سجل مد البصر، سجل الواحد مد البصر سيئات، يعني ذاتا بيقعد يعمل سيئات قد ايه؟ سبحان ربي العظيم. فيقول الله تبارك وتعالى له: هل ظلمك كتبتي؟ حد ظلمك في سيئة من السيئات ديت؟ فيقول: لا. فيقول: إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله. فيقول الرجل: فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله. فيقول: يا رب، وما تفعل هذه البطاقة؟ فيقول الله تبارك وتعالى: إنك لا تظلم اليوم شيئا. تخيل معايا بقى، كفة فيها 99 سجل لمدة البصر سيئات، وبطاقة ورقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في الكفة الأخرى فتطيش السجلات. اسأل حضرتك لو لا إله إلا الله ديت اللي انت قلتها دلوقتي، قلتها من شوية، قلتها كمان شوية، ديت ممكن تبقى بالتقل ده؟ أنا عايز بقى لا إله إلا الله بتاعتي تبقى بالتقل ده، أعمل إيه؟ لابد أن تكون مستوفاة لشروطها كما سنبين بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه الشروط هي 7 شروط، وزاد بعضهم شرطا ثامنا، وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن حقيقة العدد في هذه الشروط، لكن جمعها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى بقوله: العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. الشرط الأول هو العلم. من شروط أن تكون لا إله إلا الله نافعة لصاحبها يوم القيامة العلم. ما الدليل على ذلك وما معنى هذا الكلام؟ الدليل على ذلك قال الله تبارك وتعالى لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أي إلا من شهد بالحق، هي شهادة أن لا إله إلا الله وهم يعلمون، أي هم يعلمون معناها، وهم يعلمون معناها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. وروى أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ كيف أكون عالما بلا إله إلا الله؟ سيعقد الإمام رحمه الله رحمة واسعة بابا في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لكن نذكر إجمالا: لا إله إلا الله المعنى أن لا معبود بحق إلا الله. يعني إيه يا شيخ؟ يعني ما فيش إله من هذه الآلهة التي تعبد في هذا الكون يستحق، يعني ما فيش إله من هذه الآلهة التي تعبد الآن في الكون ولا في الماضي ولا التي ستعبد في الحاضر يستحق أن تصرف له عبادة إلا الله. ما فيش حد يستاهل لنا نسجد له غير ربنا، ما فيش حد يستحق أننا أتصدق له، أننا أبتغي مرضاته، أنني أصوم له، أنني أحكم بشرعه إلا الله تبارك وتعالى. لذا لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أعظم الذنوب قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. بعد أن يخلقك سبحانه جل في علاه تعبد غيره؟ أسأل أبا عباس المرسي والسيد البدوي ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: المدد والولد والرزق من دون الله تبارك وتعالى؟ سبحان ربي العظيم. انظر إلى الكفار ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكفار كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، وكثير من المسلمين الآن لا يعلمون معنى لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما أتى له أبو جهل فقال له: ما تريد يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فقال: أريد كلمة. قال: وما هي؟ قال له أبو جهل: 10 كلمات. عايز كلمة واحدة؟ ده احنا نقول 10 كلمات. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قل لا إله إلا الله. فقال أبو جهل: لا إلا هذه. ثم قال: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ تعيدنا بعد كده ما نعبدش إله واحد؟ إن هذا لشيء عجاب. امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا خير في إنسان جهال الكفار أعلم به من لا إله إلا الله، سبحان ربي العظيم. فنجد كثيرا من الناس الآن يصرفون العبادة لغير الله تبارك وتعالى، ينذرون لغير الله، يذبحون لغير الله، يدعون غير الله تبارك وتعالى، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحد الأدنى للعلم بشهادة أن لا إله إلا الله هو العلم بمعناها بصورة إجمالية، أي لا معبود بحق إلا الله، لا يستطيع أحد، لا يستحق أحد أن تصرف له عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة إلا الله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه سبحانه جل وعلا. وكلما زاد علمك بلا إله إلا الله والعبادات ونواقض لا إله إلا الله ولوازم لا إله إلا الله ونواقص لا إله إلا الله ومقتضيات لا إله إلا الله والتي ستأتي تباعا إن شاء الله تبارك وتعالى زاد إيمانك. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما زاد العلم زادت الخشية. لذا قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سبحان ربي العظيم. فإليك مثال حي لهذه المسألة. انظر إلى الهدهد، طائر ومع ذلك يعلم معنى لا إله إلا الله. لما سأل عنه سليمان عليه السلام كان هذا الهدهد، فأتى له هذا الهدهد فقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اسمع ماذا يقول. يقول: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. شوف انظر هدهد يا اخوانا، الهدهد كان حزين، شايف الامر ده امر يعني امر عظيم جدا، امر خطير جدا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. اسمع بقى الهدهد بيقول ايه، الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. ينفع كده برضه يسجدوا للشمس وما يسجدوش لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض وما يعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا اله الا هو رب العرش العظيم، سبحان رب العظيم. وانظر الى هذين الرجلين اللذان كان يمران على صنم لا يجوز احد حتى يقرب، فقال لاحدهم قرب، قال ما اقرب؟ قالوا قرب ولو ذبابا. فالمساله اخوانا بص دائره على ايه، على القلوب. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فمات فدخل النار. ثم قالوا الاخر قرب، قال ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله. ما ينفعش، ما حدش يستحق، حتى لو دبانه، حتى لو دبانه. ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله، فضربوا عنقه فدخل الجنه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كذلك الشرط الثاني الذي يجب علينا عباد الله ان نتهيأ له لتكون لا اله الا الله ثقيله في الميزان هو اليقين، اليقين المنافي للشك. قال الله تبارك وتعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون، اولئك هم الصادقون، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال ثم لم يرتابوا، هذا الشاهد، ثم لم يرتابوا، فعندهم يقين بالامر سبحان رب العظيم. فمن شروط صدق الإيمان نفي الريبة والشك، ونفي الريبة والشك هي اليقين. فمن ارتاب فليس بمؤمن. قال الله تبارك وتعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. والأدلة على اشتراط اليقين أيضا ما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. مرة أخرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال قال لأبي هريرة اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت وراء هذا الحائط أي البستان يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فبشره بالجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانظر عندما تكلم السلف رضي الله عنهم عن اليقين فقال سفيان لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار، لطار اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار. فهل نحن مستيقنين بوعد الله؟ فمثلا رجل يعمل عملا محرما فيأتيه رجل يعظه في الله تبارك وتعالى يقول له يا أخي اترك هذا العمل فرزقك سيأتي، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول من ترك شيئا لوجه الله أبدله الله خيرا منه. هل عنده يقين لكي يترك هذا العمل؟ الجواب عندك وليس عندي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المرأة المتبرجة قل لها أختي اتق الله ربك واستري نفسك ولا تتجملين تظهر الزينة إلا لزوجك، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إن روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. يعني اطمن، سيدنا جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم محدش هيموت غير لما خلص رزقه وأجله. وأختي الزواج من الرزق، المال من الرزق، الصحة من الرزق، راحة البال من الرزق، الولد من الرزق، العلم من الرزق، سبحان ربي العظيم. الأب، الأم، الإخوة، الأصدقاء، كل ذلك من الرزق. قال ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. بس ده كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عندك يقين؟ طب أين التنفيذ؟ سبحان ربي العظيم. اظهر يقينك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الرجل عنده بنات فقط يريد أن يكتب كل التركة لبناته حتى لا يرث إخوته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل عندك يقين أن الله تبارك وتعالى حكمه هو أعدل الأحكام وتقسيمه للميراث هو أفضل التقسيمات؟ إن كان عندك يقين لماذا تفعل ذلك؟ سبحان ربي العظيم. بل يعني أزيد إلى سقف الطموحات وأقول إن كان عندك يقين أن النار حق والجنة حق ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلما نظل على المعاصي والذنوب والآثام والبعد عن الله تبارك وتعالى وترك الصلوات ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل ذلك يؤذن بانعدام اليقين أو بقلة اليقين، وكل ذلك يجعل لا إله إلا الله ضعيفة قليلة قليلة القدر عنده سبحانه جل في علاه. انظر إلى يقين نوح عليه السلام، أمره الله تبارك وتعالى أن يصنع سفينة، قال الله تبارك وتعالى كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، سبحان ربي العظيم، نسأل الله العفو والمعافاة، سفينة في صحراء والقوم يسخرون منه، طب هيبني سفينة في كم سنة؟ سبحان ربي العظيم. والله تبارك وتعالى يقول كلما، يعني سفينة يحمل فيها من كل زوجين اثنين لسفينة قد ايه، وهيبنيها لوحده في كم سنة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مع هذه الإمكانيات الضئيلة. تخيل بقى كل هذه الفترة، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، انظر إلى يقيني، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يقين لم يتزحزح يقينه قيد أمله، لم يقل ما نزل عندهم حق، السفينة دي هتمشي إزاي في الصحراء، سبحان ربي العظيم، أنا يقيني بالله قادر على كل شيء، فالجائز والمستحيل عند الله سواء، كن فيكون ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل انظر إلى العجيب أيضا سارة، وانظر إلى يقين أم إسماعيل هاجر، وانظر إلى يقين إبراهيم، سبحان ربي العظيم. فهاجر عليها السلام أخذها إبراهيم عليه السلام وأخذ ابنه إسماعيل وتركهم في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، أي قبل بنائه، ثم تركها ومضى. فتقول له يا إبراهيم، وتنادي عليه إلى من تكلنا، يا إبراهيم إلى من تتركنا، سبحان ربي العظيم. فما يرد عليه فقالت الله أمرك بهذا، لأنها تعلم أن إبراهيم يعني الأب الرحيم من أرحم الخلق بالخلق عليه السلام، فكيف يفعل ذلك بابنه وأمته التي أنجب منها الولد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كيف يفعل ذلك معهما؟ فعلمت يقينا أنه أمر من عند الله تبارك وتعالى، فقالت الله أمرك بهذا، فقال إبراهيم مشيرا النعم، مشيرا برأسي النعم، انظر إلى اليقين، الله لا يأمر إلا بخير، هل عندك يقين بذلك؟ قالت أم إسماعيل إذن لن يضيعنا، سبحان ربي العظيم. وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن يقين إبراهيم وسارة وهاجر، بل يقين إسماعيل في قصة إبراهيم عليه السلام أثناء شروعنا في شرح باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وانظر إلى موسى عليه السلام، انظر إلى يقينه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، لما أوحى الله تبارك وتعالى له أن اسر بعبادي إنكم متبعون، فسار بقومه ليلا حتى وصل إلى البحر الأحمر، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، أي جمع كل جنوده من كل أرجاء مصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، واتبع موسى وقومه. هنا الله تبارك وتعالى يصور لنا موقفا عصيبا عاشته بنو إسرائيل. هذا الموقف أن فرعون وجنوده من الخلف والبحر من أمامهم، وليس معهم شيء يدافعون به عن أنفسهم، بل إما أن يقتلوا أو يرجعوا سبايا يسمونهم سوء العذاب أو يموتوا غرقا، ليس لهم خيار ثالث. قال الله تبارك وتعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ قال كلا، لا استحالة، الله تبارك وتعالى أمرني أن أسير من هذا الطريق، والله لا يأمرني بما يضيعني، يقين. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، سبحان ربي العظيم. واليقين هو أساس هذا الدين، فعليه يرتكز حسن الظن بالله، وعلى حسن الظن تعلو ساق التوكل، فإذا كمل للمرء توكلا كمل للمرء توحيدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعليه فمن قل يقينه ساء ظنه بالله، عياذا بالله من الخذلان. وهذا أمر يعني يسوءني صراحة الحديث عنه، لكن هذا من باب تذكرة نفسي وتذكرة إخواني هدانا الله والمسلمين إلى سواء السبيل. الناس أخواننا عندما تقع في ضائقة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا من رحم ربي، يتلفظ بألفاظ دي هتبقى مش هتتحل، ده مثلا ده ممكن يموت في المرض ده، ده أيام هتبقى أيام، ويذكر أيام مثلا لفظ السوداء أو غير ذلك، أمر عجيب جدا. أنا أسأل هذا حاجة، أنت شفت منه إيه وحش عشان تظن به الوحش؟ ماذا فعل بك ربك حتى تظن به الظن السيء؟ انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظننت خيرا فلك، وإن ظننت شرا فلك، فلا تظن بالله شرا. الله الذي أنعم عليك بكل هذه النعم وهو أرحم بك من أمك سبحانه جل في علاه، كيف تظن به هذا الظن؟ تظن به ظن السوء، ظن الجاهلية سبحانه جل في علاه؟ بل أنا أقول لك، انظر إلى أهل مكة عندما فتح الله تبارك وتعالى مكة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ودخل فيها فاتحا منتصرا، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. معرفتهم بالنبي جعلتهم يظنون به ظنا حسنا، بقى الكفار يظنون بالنبي ظنا حسنا، ونحن نظن برب النبي ظنا حسنا المسلمين، فأي الفريقين أحق بالظن الطيب عباد الله؟ وهذا والله لا يكون إلا من خلال اليقين. لو استيقنت بربك ظننت به الخير، وإن قل اليقين ظننت به السوء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم بإذن الله تبارك وتعالى في المرة القادمة نتكلم عن بقية الشروط وما يتيسر منها. هذا ورد العلم إليها أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.